تسجب في سبيل الله قرأ علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني المقيم بقرية المزار تاع مركز فاقوس، شاكرين لفضيلته وشاكرين ايضا لفضيلة القارئ الشيخ محمود المسلمي وفضيلة القارئ الشيخ عماد سعد الدين وشاكرين للحاج محمد الخولي صاحب الهندسة الإذاعية والأستاذ محمد أحمد عبد الله نجل القارئ الكريم بكفر حمودة وللأخ الكريم سند عبد الحميد صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية لأولاد وافي وللوالد الكريم الحاج عاطف صقر لنا بوجودك كل الفخر. شيخنا هشام الحسيني يا شيخنا هشام أنا لك من الخدام أصلح الله ما بينك وما بيني. السيد البدري من أبناء مدينة القرين سويا إليه شاكرين. أيها السادة القراء ما زالوا يتوالون خاصة الأعلام والإذاعيين، وكل من دخل هذه الدار الليلة من السادة القراء لن يغادرها إلا بعد ما يتلو ما استطاع من آيات الله البينات. أستاذنا مجدي عاشور بوجودك كان التلفزيون كله نور وكنت برؤيتك مسرور حقيقة يا باشمهندس صلاح، أكد له هذا الكلام بإيضاح. شكرا إلى كل السادة القراء والعلماء، وهيا بنا أيها الإخوة الأدلاء لنستمع لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات، والدور ليس اختياري بل هو يملى علي إجباري ليتلو علينا القارئ الدكتور أسامة الهواري. يتفضل مشهور.